يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي العمل أحب إلى الله جل وعلا؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. فانظروا رعاكم الله كيف كان بعد الصلاة في الفضيلة، مع عظم الصلاة وعلو شرفها وشأنها، وكيف قدم على الجهاد في سبيل الله مع شرف الجهاد في ديننا. ومن هذا نأخذ أيها المسلمون خطأ من قدم الجهاد على رضا الوالدين وذهب إلى ما يزعم أنه جهاداً، تاركاً وراءه أبوين يبكيان قد تقطعت قلوبهما عليه آسفاً وحسرة. فقد أخطأ هذا وأمثاله الطريق في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال الرجل: نعم. هل قال له: اذهب ودعهما؟ كلا. قال عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد. وفي رواية لمسلم قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد معك يا رسول الله، لا مع زيد أو مع عبيد ممن قد يتهم في نيته. قال الرجل: أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي يا رسول الله. قال له عليه الصلاة والسلام: فتبتغي الأجر من الله؟ قال الرجل: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. لم يقل له: تعال إلى الجهاد مع من؟ مع محمد بن عبد الله، أطوع الناس لله جل وعلا. وجاء في سنن أبي داود قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فيا أسفا على شاب مسلم لا يرعى حق والديه ولا يحبأ بهما، مقدما حظ نفسه على حظ أبويه وشهوته على ما يشتهيان. إن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الرجل يريد عبادة تبعده عن أبويه أمره بالرجوع إلى والديه ولزومهما والإحسان إليهما. فأيننا يا عباد الله؟ أيننا عن هذه الأداب الكريمة والأخلاق النبيلة والمحاسن الجليلة؟ إن الإحسان إلى الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة، وإنه وأيم الله لطريق سهل وميسور بإذن الله لولوج جنة عرضها السماوات والأرض. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانا أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، فقيل لها: يا أماه، من هما؟ فتقول: عثمان بن عفان المبشر بالجنة، وحارثة بن النعمان الذي سمع نبينا عليه الصلاة والسلام صوته بالقرآن في الجنة. تقول عائشة: فأما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أن أسلمت، أي لم أشخص بصري في وجهها رضي الله تعالى عنه منذ أن أسلمت. قالت: وأما حارثة فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده ولم يستفهمها كلاماً قط تأمر به، حتى يسأل من عندها بعد أن تخرج فيقول: ما قالت أمي؟ روى الطبراني بإسناد جيد أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألك والدان؟ قلت: نعم. قال: الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما.